على الكتاب من نصره من كذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نبدأ الآن بعلم جديد وهو علم الوضع، واخترنا لهذا الدرس كتاب الشيخ عبد الكريم بيارة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد اختار لهذا العلم كتابين، ونبدأ نحن في كتابه التبيان. هذا الرجل كان أعطاه الله تعالى من الخير، أطال عمره 110 سنين، وكان حافظا للعلوم، كان حافظا لمذهب الشافعي، وله باع طويل في المعقولات. قلنبوي كأنه كان حافظ، قلنبوي برهان في المنطق. حينما تسمع يبدأ بالدرس، بعدما يبدأ ما يمكن أحد يتكلم إلى أن ينتهي من الدرس، لا اعتراض ولا سؤال، وفي كل هذه العلوم كان بارع. وكان يؤلف بثلاثة ألسنة، باللسان العربي، باللسان الكردي، باللسان الفارسي، نظما ونثرا. له منظومات باللغات الثلاث، وله نثر باللغات الثلاث، يعني قد يكون قارب مؤلفاته ما ينيف على 70 إلى 80، كبار صغار. فرحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلمه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن إلينا بالموضوعات اللغوية للإفهام. يعني لولا هذه الحروف وهذه اللغة كيف نفهم العجائب التي في القلوب؟ وجعلها من وسائل الراحة والسعادة للأنام. يعني أنت إذا تسمع الكلام الطيب خلاص، كل من كان يسمع القرآن وكان عنده شيء من الفكر يلين، خلاص انتهى. إذن بهذا الكلام، والصلاة والسلام على مفتاح باب الرحمة سيدنا محمد الآتي ببيان دين الإسلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وعلى آله وصحبه وأتباعه المحسنين، لا سيما العلماء العاملين الأعلى، لأنه صفة العلم فوق كل صفة بعد الإيمان. وبعد، فهذه رسالة جليلة تجلو القلوب، يعني تنورها وتقوي الأذهان، تقوي الأذهان يعني تجعلها قوية. ها سميتها بالتبيان في الوضع والبيان. فنحن نأخذ الوضع والبيان بعده. قال: جعلتها تذكرة وتبصرة للإخوان. تذكرة لمن كان له معلومات في هذا العلم فيتذكر، وتبصر لمن لم يكن عنده معلومات فيتبصر ويتعلم. والله أسأل النفع بها، إنه ولي كل خير وإحسان. ورتبتها على قسمين: القسم الأول في فن الوضع، ويشمل على مقدمة، لازم يكون يشتمل، لأن يشتمل يتعدى بعلى، يشتمل على مقدمة وبابين وخاتمة. طيب، مقدمة لابد يبين فيه ما يحتاج إليه القارئ من الاصطلاحات والأشياء، وخاتمة يكون يوجز المقاصد بعد البيان والتفصيل. لكن بابين، قال أولا المقدمة. المقدمة يقول: الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من فهمه معها فهم شيء آخر بالوضع. إذا تروح للشارع، وإذا تسوق السيارة، وإذا أمامك سهم يسار، خلاص فهمت ولا ما فهمت؟ تتبعه. طيب على اليمين، اليمين هي سيدة مستقيم، تمام. جيت وإذا أمامك دائرة في وسطها خط مستقيم، يعني مستطيل، تمام، هو أحمر من الدخول، من المدرمة، صح؟ آه. هذا واحد يتعلم ودول للامتحان في المرور، يقول فالشرطي فررني كثير ونجح كما تمام. يقول جينا على فرع، قال ادخل هنا، ومكتوب عليه هذه الدائرة الحمراء ممنوع دخول. قال ادخل، يقول دخلت، وقال يلا روح راسب. راسب لازم تدرس مرة أخرى. قال انت ايش قلت لي؟ قلت انا اقول لك انا تايهك، لازم اتمتي، هذه دلالة. فانت لازم حينما تعرف اللغة تعرف الدلالة. فيقول هذا الدلالة كون الشيء بحالة يلزم منه، يلزم من فهمه معها، يعني من فهم هذا اللي يدل عليه يلزم منه شيء، فهم شيء آخر، شيء آخر. فهذا شيء يسموه الدلالة. لكن هذه الدلالة يكون بالوضع. فهذا السهم ما وضع عليك تروح على اليمين، هو كاتب كذا يسار، تمام. تتبع هذه التعليمات، وهي الموضوعية في الدال بالوضع. الموضوعية يعني أنت قلت دلالة، ويكون الدلالة فهم شيء يلزم منه شيء آخر بالوضع، إذا هذه الموضوعية في الدال بالوضع. حسن نقول هذا دال بالوضع، وهذا دال بالعادة، وهذا دال بالعقل، فأيها نريد؟ الدال بالوضع. بالوضع. قال: وكونه مقتضى الطبع الدال بالطبع. فإذا كان هذا المقتضي اللي يفهم من شيء آخر على مقتضى الطبع، فهذه يسموها دلالة طبعية. وكونه أثرا للمدلول أو مؤثرا فيه في الدال بالعقل، إذا كان هذا الفهم من هذا اللفظ شيء آخر على حسب ما يريده العقل، تأثير مؤثر، سبب مسبب، شو نسميه؟ دلالة عقلية، صح؟ مثاله كدلالة الألفاظ والخطوط على معانيها، هذا الأول. أو بالطبع كدلالة الأنين على الملال. طبعية. أيوة. وتغير الوجه على الانفعال. طبعي كذلك، يعني مثل اصفر عند الاستحياء واحمر عند الغضب، طبعية. فالاصفر هو الوجه الخجل، والاحمرار الغضب، يعني الاحمرار المدلول. ما هو احمراره يدل على ان هناك عنده شيء ان مزاجه تغير بماذا؟ بسبب اخر. فالطبع يدل عليه. فاين المدلول واين الدال هنا في الحمره؟ الحمره الدال واللي في الداخل مدلول. او بالعقل كدلاله الصوت على المصوت. يعني الان واحد ورا الباب يقول السلام عليكم وعن قاعدين والباب مسكر، ايش دل على ايش؟ وجود شخص. الشخص يتكلم قابل، يعني قابل يعني الحاسب يتكلم مدلول الصوت وجود انسان. والدخان على النار، هذين عقلية. كيف؟ إذا ارتفع الدخان احنا نعرف أن هذا في حريق. هذا كيف؟ هذه يسموها الدلالات. وأيها نريد نحن يقول، قال بالتأكيد احنا نريد اللغوي الألفاظ. قال والوضع لغة جعل الشيء في حيز، تمام، الوضع لغة جعل الشيء في حيز، يعني انت تنظر الى هذا الجلاس، قابل الجلاس جايب نفسه قاعد هنا؟ لا. اذا فك واضع، اذا اللي جابه خلى هكذا، صح ولا لا؟ وهكذا شوف، اذا في وضع ترتيبات، إذا هذا وضع جعل الشيء في حيز. ما المقصود بالحيز؟ حيز مكان. بالهواء ولا باليمين ولا باليسار. وعرفا تعيين الشيء للدلالة على معنى بنفسه أو بالقليلة. هذا معنى الوضع عرفا. عرف من؟ عرف العلماء. علماء هذا الفن قالوا تعيين الشيء للدلالة على معنى بنفسه، شيء يدل على معنى بنفسه أو بالقرينة. بنفسه مثلا علم فلان زيد عامر، تمام، أو بالقرينة. بالقرينة يدل عليه يعني مثل مجاز. فالأسد يدل على الرجل الشجاع بالقرينة، إذا ما في قليل ما يدل. رأيت أسدا في المحراب. طيب الحيوان المفتري شو شغله بالمحراب؟ ما ممكن. لكن لما قال بالمحراب عرفنا أن لفظ الأسد، تمام، وضع الآن مجازا على الرجل الشجاع. هذا إن لم يكن اسما للفن، إن لم يكن اللفظ اسما للفن. فإذا كان هذا اللفظ اسما للفن مثل علم النحو، النحو الصرف البلاغة المنطق مثلا، طيب، وإلا إذا كان اسما للفن فهو مسائل يبحث فيها عن أحوال اللفظ من حيث الوضع، لأن احنا كلامنا الوضع. طيب كلمة الوضع على هذا الفن ايش معناه؟ نقول الوضع مسائل يبحث فيها عن أحوال اللفظ. هذا اللفظ عام ولا خاص؟ وضع عليه موضوع له عام ولا خاص؟ ولا الوضع خاص والموضوع له عام أو بالعكس وهكذا؟ تمام، هذا هو. إذا أردت أن تعرف تعريف لفظ الوضع اصطلاحا، قل مسائل يبحث فيها عن أحوال اللفظ من حيث الوضع. من حيث الوضع، لأن هناك من يبحث في اللفظ من حيث الصرف، من حيث النحو، من حيث البلاغة، صح؟ إذا هذا من حيث الوضع، هل هذا وضع خاص أو عام أو غير ذلك وهكذا. قال وموضوعه، هذا تعريف الوضع، مسائل يبحث فيها عن أحوال اللفظ من حيث الوضع، وموضوعه ما أن كل علم لازم يكون له تعريف، ولازم يكون له موضوع، ولازم يكون له واضع، ولازم يكون له بعد ثمرة ولازم يكون له حكم، محبو واجب مندوب حرام مباح لازم. قال إذن موضوعه اللفظ من حيث الوضع، كيف وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى وهكذا، وغايته معرفة الوضع. لماذا نحتاج إلى هذا العلم وندرسه ونتعب نفسنا عليه؟ معرفة الوضع حتى تعرف أن هذا الوضع كيف، أي وضع هذا، خاص عام، ثم اللفظ بدأ الآن يقول اللفظ الضال بالوضع إن كان معناه واحدا فيسمى مختصا. اللفظ الضال بالوضع يعني على معنى إن كان معناه واحدا فيسمى مختصا، مثاله كالإنسان، إنسان همزة نون سين ألف نون إنسان، لفظ ولا مشرب؟ لفظ. طيب ماذا يدل؟ الحيوان الناطق. الناطق إذا خاص ولا مش خاص؟ خاص. ها إذا هذا نسميه مختص أو متعددا في اصطلاح واحد، متعدد المعنى لكن في اصطلاح واحد مو بقية الاصطلاحات، فمشتركا لفظيا، مشتركا لفظيا. مثاله فمشتركا لفظيا كأعلام المشتركة، كأعلام المشتركة وكلفظ العين الدال على المعاني المشهورة كالذهب والينبوع والباصرة. تمام. إذن أولا مثال لهذا القسم، تمام، إما يكون متعددا في اصطلاح واحد أو يكون متعددا في أكثر من اصطلاح. فإذا كان في اصطلاح واحد نسميه مشترك، ومثل لنا بالأعلام، الأعلام المشتركة، أعلام. كيف الأعلام؟ يعني الآن في البلد أكثر من 500 واحد اسمه محمد، سهل لنا، لكن الواضع مش واحد، متعدد، أليس كذلك؟ إذا هذا مشترك، لكن ما الذي يميزه؟ يميزه وضع خاص. كذلك لفظ الذهب وضعته العرب بإزاء عدة معاني، للذهب سمعين، قطعة الذهب سمعين، كذلك عين الماء، عين الماء ينبوع، ينبع. تمام. كذلك رأس الركبة، هذا العظم يسمى عين. طيب بعد كذلك الباصرة شوبي يسمى عين، كذلك الجاسوس يسمى عين مثل. إذا هذه معاني متعددة. كيف يا شيخ متعددا في اصطلاح واحد؟ أي نعم، لا مو في اصطلاح واحد، يعني معنى ذلك أنه متعدد في اصطلاح واحد، متعدد في اصطلاح واحد. كيف؟ لأنه اسم لهذا واسم لهذا واسم لهذا، إذا كله اسم. لما تقول عين الماء هو اسم ولا مو اسم؟ عين الركبة اسم لهذا الموضع، تقول الباصرة اسم لهذا العضو، عين الشمس، وهكذا. إذا معناته اصطلاح من حيث أنه في كلها اسم اصطلاح واحد. أو في اصطلاحين مثلا بأن نقل من أحدهما إلى الآخر لمناسبة. أسد للحيوان المفترس نقل إلى الرجل الشجاع، بحر نقل من هذا الماء المتلاطم إلى رجل سخي، فهذا يكون في اصطلاحين. الاصطلاح الأول الأصلي اللغة، الاصطلاح الثاني مجاز في مبالغة، مثلا بأن نقل من أحدهما إلى الآخر لمناسبة، لازم يكون مناسبة. ليش تقول للرجل العالم بحر تشبه معلوماته بكمية هائلة تمام لا يمكن إحصاؤه، طيب، أو للرجل السخي من كثرة ما ينفق، أو الأسد للرجل الشجاع لأنه لا يخاف يهجم مثل الأسد إذا في مناسبة، فيسمى منقولا عرفيا. بالعرف نقل إن كان الناقل غير متعين، غير متعين ناقل منذ النقل، ها، لكن عرفا هكذا يفهم، كلفظ الدابة المنقولة في عرف عامة اللغويين من معنى ما يدب على الأرض إلى ذات القوائم الأربع. هو أصلا دابة، النمل دابة، القمل دابة، كل ما يدب يتحرك على الأرض يسمي دابة، لكن يقول نقل إلى ذوات القوائم الأربع مثل بقر، مثل غنم، مثل إبل، مثل أسد، مثل دب، مثل وهكذا، ذوات الأربع اللي دب على الأربع، تمام. يقول في عرف عامة اللغويين من معنى ما يدب على الأرض إلى ذات القوائم الأربع. فإن هذا الصلاح، أيوة، عامة اللغويين سموها كذا، نعقله إلى ذوات الأربعة. ومنقولا اصطلاحيا متى إن كان جمعا متعينا، اللي نقلوه جمع متعين، مثل كلفظ الفعل المنقول في عرف النحاة من الحدث إلى ما دل على حدث ونسبة وزمان. فإذا تتكلم بين الناس يقول واحد فعل كذا، واحد فعل كذا، واحد فعل كذا، شو معنى حدث؟ حدث معنى أحدث هذا الشيء، لكن في عرف النحاة لا، فعل ما يقابل الاسم والحرف، ها، وهو اللفظ الدال على الحدث والزمان والنسبة، فعلى يعني قام بفعل، بين قول إن كان جمعا متعينا يعني الفعل، لا الاصطلاح الذين نقلوا جمع متعين، الناقلون جمع متعين، من هم؟ النحاة مثلا، النحاة، هكذا مفهوم، يعني هذا الاصطلاح، اي اصطلاح، لانه متعين، ان كان جمعا متعينا اللي نقلوا كلفظ الفعل الى كذا نسميه، ها؟ نعم، نسميه هنا وضع، تمام، اصطلاحي، ايوه، عند النحاة نقول ما الفعل عند النحاة، تمام، اللفظ الدال على حدث ونسبة وزمان. طيب ما هو الفعل في اللغة، تمام؟ الحدث، الحدث، صحيح؟ نعم، زين. إلا إذا كان أهل الشرع فيسمى منقولا شرعيا، يعني العدد المتعين لما ينقل لفظ إلى من معنى الأصلي إلى معنى آخر سميناه الوضع الاصطلاحي، اصطلاحي. فإذا كان هذا الكم العدد المتعين للنقل، تمام، جهة الشرع سميناه منقول شرعي مع أنه اصطلاحي، طيب شرعيا كلفظ صلاة المنقول في عرفهم من الدعاء إلى الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فعند العرب الصلاة يعني الدعاء، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. شو معنى؟ كانوا أهل الكعبة يجون يطوفون عراد ويدعون، شو دعاءهم؟ صفير تمام وتصدية أصوات. إذا ما كان دعاؤهم صلاتهم إلا هذا اللعب، هذا دعاؤهم، هذه صلاتهم. إذا الدعاء في اللغة يعني عفوا الصلاة في اللغة هي الدعاء، صلى معنى دعا، لكن في عرف الشرع الصلاة أقوال وأفعال وحركات وهيئات، مبتدأة بالتكبير الله أكبر، مختتمة بالتسليم السلام عليكم. فإذا فعلت ألف ركعة وما سلمت ومشيت ما صليت. نقول الدعاء العرف اللغوي، الصلاة العرف اللغوي الدعاء، وفي العرف الاصطلاحي في الشرع كذا. عند الشرعي الأفعال والأقوال والهيئات الدالة على الخضوع مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهذا يسمى عرف شرعي. طيب قال وكل لفظ يستعمل في معناه الموضوع له في عرف المستعمل فهو حقيقة. يعني فعل، استعمال الفعل بمعنى الحدث حقيقة، استعمال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة، استعمال الصلاة في الدعاء حقيقة، وهكذا في عرف المستعمل. في عرف المستعمل فهو حقيقة، يعني حقيقة في معناه الموضوع له في عرف المستعمل فهو حقيقة. يعني الآن نقول الصلاة في الأفعال والأقوال المعلومة المبتدأ بالتكبير والتسليم نقول حقيقة. أي حقيقة شرعية لأنه في عرف المستعمل. قال حقيقة أو في غيره لعلاقة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له فمجاز. استعمال اللفظ تمام في غيره، في غير الموضوع له، استعمال اللفظ في غير الموضوع له بأي عرف ما عليه، ولكن لعلاقة بينهما، فيه علاقة بين اللفظ المنقول إليه والمنقول منه، صح؟ نعم. هذه القرينة مانعة عن إرادة الموضوع الأصلي له عاد نسميه مجاز. يعني إطلاق الأسد على الرجل الشجاع ما نعرف أنه مراد بشجاع، رأيت أسدا ليس بمجاز، لكن إذا قلت رأيت أسدا في باب المسجد صار مجاز، لأن باب المسجد مش لايق للحيوان المفترس. لكن إذا قلت رأيت أسدا في الغابة وتريد به الرجل الشجاع نقول أنت مخطئ، لأن ما عندي قرينة، احنا نحمله عليه على حقيقته هذا الحيوان المفترس. إذا لما كان في عرف المستعمل مستعمل فيما أراد به يسمى حقيقة، استعمال نفس اللفظ في غير الموضوع له لكن كان علاقة بينهما بين الأول والثاني لعقلية مانعة من إرادة الموضوع فمجاز. طيب لفظ الأسد استعملناه في الحيوان المفترس حقيقة، استعملناه في رجل شجاع مجازا. مجازا أي العلاقة؟ أين العلاقة؟ العلاقة بينهما أن الرجل الشجاع يشبه الأسد في الإقدام وعدم الخوف، تمام، ومغالبة المقابل يفترسه. بعد شيء يقول كانوا يسمون ابن الأزور، اسمه ضرار بن الأزور، يسمونه الجني الوحشي. لما يدخل في المعركة ما حد يقف أمامه، ويقول صدره مكشوف، فكان يسمونه الجني بسرعته وإقدامه. إذا لابد من علاقة. طيب وين القرينة؟ العلاقة بينهما الشجاعة، والقرينة القرينة أنت قلت في المسجد، باب المسجد. ها باب المسجد، إذا مش باب المسجد ما يصير، بالغابة ما يصير. إذا نقل اللفظ من الحقيقة إلى لفظ آخر لابد من شيئين، يكون بينهما علاقة من حيث المعنى، وإما أن يكون عفوا، وأن يكون هناك قرينة تدل على أنه مش مراد به اللفظ الحقيقة، إنما المراد به المعنى الثاني، فمجاز أو غير مانعة عنه. إذا كانت القرينة غير مانعة عنه، عن أن يكون المراد به الحقيقة، يشير ولا يؤكد. زين، ماذا تقول؟ فكناية. فكناية كناية يعني تشبيه. عندنا اسمه الاستعارة قسمين، كناية مصرحة حقيقية، وعندنا أربعة أشياء: مشبه ومشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. ووجه الشبه، هذه الأربعة نحتاجها. فإذا نحن استعملنا اللفظ في حقيقته اسمه حقيقة، وإذا استعملنا في الملائم له يعني المشابه للموضوع له، تمام، لعلاقة بقرينة، فما جاز. إذا كان القرينة ما عندنا فيه علاقة، لكن القرينة ما عندنا دالة، سميناه كناية. سميناه كناية. يمثلون دائما يقولون قرينة المصرحة استعارة كنائية، تمام. يقول أظفار المنية أنشبت بفلان، أو أنشبت المنية أظفارها بفلان. أنشبت، كما معنى أنشبت؟ يعني الأسد لما يجي أول ما يضرب الفريسة يده، ويده بأظفار، بأظفار ولا أظافر؟ فلما يضربه يشكه في جلده، يمسكه خلاص ما ينفك. عظيم، هذا يسمون شبه، ضرب وتعلق. تمام، أنشبت المنية أظفارها بفلان، يعني مات. من يعني موت. زين، أنشبت المنية أظفارها بفلان. الآن هذه مصرحة ولا حقيقية ولا كنائية؟ هذه حقيقية. كيف شبهنا المنية بالأسد؟ العلاقة بينهما الإهلاك، هذا يهلك وهذا يهلك. والقرينة استعمالنا قلنا في الميت، في فلان. أها زين، الآن أنت عندك علاقة موجودة والقرينة موجودة، إيش القرينة؟ قرينة فلان أنه مش مرض به أسد. طيب، يقول قرينة المصرحة كناية في استعارة كنائية. كيف استعارة كنائية؟ لأن لما شبهنا الموتى بالأسد اخترعنا له ما للأسد من مخاليب وأظفار ولبات. عرفت كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الشيخ. حياكم الله شيخ. بارك الله. السلام عليكم. يا فائز الناس ما يصير بالمتى. لما شبهنا الموت بالأسد اخترعنا له في الخيال ما للأسد مخاليب أظافر لبات، هذا الشعر طويل سويناه في الخيال. طيب، ولذلك أثبتنا له ما للأسد، تمام، أظفارها. يقول كناية تشبه أظفار المنية بأظفار الأسد. أظفار المنية المخيلة تشبه بأظفار الأسد الحقيقية، تمام. بعدين تحذف أظفار الأسد الحقيقية وتترك أظفار المنية المجازية غير الحقيقية. أرضي كيف؟ وأطلقت عليه نفس اللفظ أظفار، وأشرت لها بقرينة. إيش القرينة؟ الموت. الموت مش أسد. طيب، فصار نفس المجازي نفس الاستعارة قرينة على الأطفال المخيلة، فسمي هذه الاستعارة كنائية، يعني كناية عن شيء آخر. كلمة الكناية إطلاق اللفظ على غير الموضوع له. طيب، وقد لا يكون هناك قرينة أو تكون قرينة خفية، فسمي كناية. ولذلك قال فكناية أولى لعلاقة. إذا أطلقت لفظا نقلته من موضوع له إلى مكان آخر لا لعلاقة يسموه غلط. يعني سميتها النحل جمل، تمام، تقول لدغتني جمل. شو ذا لغت الجمل؟ هذا كيف؟ يقول يعني عن النحل. إذا نقل لا علاقة له. طيب، قال واللفظ مرادف لآخر إن سواه مفهوما كالإنسان والبشر. لازم يقول واللفظ المرادف، لأن أنت عرفت اللفظ وأتيت بعده بنكرة. يمكن أن يخبر عنه بنكرة لكن يكون متساوي. واللفظ المرادف لآخر إن سواه مفهوما هو نفس المفهوم كالإنسان والبشر. شو الإنسان؟ هو الحيوان الناطق، والبشر نفسه، لكن وجه التسمية مختلف، لكن المعنى هو نفس الإنسان. شو يسمى هذا؟ ومبين لما خالفه فيه كالإنسان والأسد. إذن الأول مرادف. أيوة، مرادف. إذن العبارة صحيحة، لا تسوي تصليحات. واللفظ يسمى مرادفا، لازم هكذا كان يقول. يسمى مرادفا، متى يسمى مرادف؟ إذا عندنا حقيقة وعندنا منقول مشترك وتمام، وعندنا مجاز وعندنا كناية وعندنا غلط وعندنا مرادف، لفظان معناهما واحد مرادف. طيب، مرادف. بعدين ومبين لما خالفه فيه كالإنسان والأسد. لفظ الأسد مخالف للفظ الإنسان مفهوما تمام ولفظا إذا المباين إذا هذا المباين. وإذا لوحظ اللفظ بالنظر إلى معنى واحد فإن امتنع صدقه على كثيرين فهو جزئي كزيد وإلا فهو كلي كالإنسان. هذا الآن جرنا إلى المنطق، عرفت كيف؟ أنت يقول عندنا في اصطلاح أهل النظر لفظ بإزاء المعنى، لفظ له معنى صح؟ ما دام لفظ بإزاء معنى واحد مش له معنيين، معنى واحد يقول فإن امتنع صدقه على كثيرين هذا راح نسميه جزئي، مثل زيد، زيد زا يا دال تدل على شخص معين بوضع الواقع تمام، مشخصاته لونه قده حالاته، ابوه سماه زيدا فاذا دلاله لفظ زيد على هذا الانسان بعينه مشخص ولا مش مشخص؟ مشخص جزء معنى واحد، معناه واحد هذا الجزئي فسميناه جزئيا مو جزءا، جزئيا جزئيا لانه يقول فرق بين الجزئي والجزئي وفرق بين الكل والكلي فهذا نسميه جزئي. والا اذا لم يكن كذلك اي لا يمتنع صدقه على كثيرين بل يمكن ان يشمل الكثيرين حتى لو كان فردا، ما دام فردا يمكن يطلق على الكثيرين لا بأس، فهو كلي كالإنسان. الإنسان لفظ بإزاء معنى، وهذا الإنسان ناطق، الحيوان ناطق صح؟ وأفراده ليس واحد ولا معين، أي واحد حيوان ناطق هو إنسان، حيوان ناطق هو إنسان، ملايين مليارات تريليونات ولا يهمك، إذا هذا كلي. لكن دائما هذا الكلي نسميه جنس، عرفت كيف؟ ومعناه على يطلق على الكثيرين. يقول أحيانا يطلع على كثيرين ادعاء أو فردا، ولكن في الواقع ما له إلا فرد واحد، هذا يسموه الجنس ليش الجنس الكلي لكنه غير أفراده محدود، شمس واحد. لكن لو كان ألف شمس نسميه شمس مثل الرجل وإذا لوحظ اللفظ بالنظر إلى معنى واحد فإن امتنع صدقه على كثيرين فهو جزئي كزيد وإلا فهو كلي كالإنسان. الآن جينا إلى ما كنا بصدده، ثم الوضع إما شخصي وإما نوعي وإما خاص وإما عام، هذه الأربعة. لماذا يتنوع إلى هذه الأنواع؟ لأن الموضوع إن كان لفظا واحدا ملحوظا بخصوصه فالوضع شخصي، زي يدل على ابنك هذا، مش الأول ولا اللي قبله ولا اللي بعده، عليه إذا لفظ بإزاء مشخص فنسمي الوضع شخصيا، وإن كان ألفاظا متعددة ملحوظة بأمر عام فهو نوعي، يكون شو يسمي نوعي، يعني مثل إنسان نوع، إنسان نوع، لأنه يطلق على شيء حقائقه كلها متساوية، حيوان ناطق حيوان ناطق حيوان ناطق حيوان ناطق تمام، هذا نوعي. وإن كان الموضوع له أمرا خاصا ملحوظا بخصوصه فالوضع خاص، هنا قلها شخصي هنا قلها خاص، أمر خاص تمام، يعني موضوع له أمر خاص، معنى خاص، ملحوظا بخصوصه فالوضع خاص. أنت سميت ابنك محمد، وسميت الابن الثاني أحمد، وسميت الثالث خالد، إذن هذا الوضع خاص، أنت الذي وضعت، ولهذه المعنى لا لهذا ولا لهذا، فالوضع خاص. وإن كان أمرا عاما ملحوظا بعمومه تمام، أو أمورا خاصة ملحوظة بأمر عام صادق عليها فالوضع عام، مثل رجل لبني الإنسان من كان ذكرا وتجاوز عمر الطفولة نسميه رجل خلاص، ونسمي الأنثى مرأة تمام. هذا الوضع عام، فالشخصية والنوعية بحسب الموضوع الذي هو اللفظ بحسب الموضوع، هذا الشخصي وهذا نوعي بحسب الموضوع، والخاص والعام بحسب الموضوع له. هذا خاص ابنك فلان، وهذا عام رجل إذن بحسب الموضوع يتولد منه إيش؟ الشخصية والنوعية. والخاص والعام يتولد بحسب الموضوع له، هل الموضوع له واحد أو الموضوع له متعدد إلى هنا. والآن سيعقد لها فصول، كل واحد فصل. نعم تفضل. الآن بدأ بالوضع الشخصي. صلى الله عليه وسلم.